ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيها من الحكم الجميلة قصات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم كفر عنا خطايانا وسيئاتنا، اللهم باعد بيننا وبين النار، وارزقنا الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. الرحمة في ديننا، في دين الله عز وجل. الله هو الرحمن الرحيم، أقام هذه الدنيا برحمته. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قسم الرحمة 100 قسم، فأنزل منها قسما منه يتراحم الخلائق. أنزل من الرحمة من 100 قسم قسما واحدا منه يتراحم الخلائق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. ننظر إلى رحمات الله في الكون، وربنا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ادخر الله عنده 99 رحمة، فإذا كان يوم القيامة وضع عليها هذا الجزء فأكملها 100، فجعلها لعباده المؤمنين. ولهذا قال ربك: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولهذا أرسله ربه رحمة، وجاء بشرع هو رحمة، وبدين هو رحمة. انظروا إلى الحبيب محمد في هذه القصة، وهو يذكر لنا أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل. أتدرون ما البغي؟ البغي هي المرأة التي تحترف الدعارة، المرأة التي تبيع جسدها لمن يدفع، المرأة التي اعتادت الفاحشة. هل يغفر الله لها؟ وبأي عمل يغفر الله لها؟ استمعوا معي إلى هذه القصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: صلى عليك الله يا نور الهدى. قصة رواها الرسول. رواها رسول الله يا حبيب الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته، فغفر لها به. هذه العظمة وما هذه الرحمة، الرحمة التي تشمل حتى الحيوان حتى البهائم. إننا نسمع حكايات عجيبة عن دول أوروبا وأمريكا، وكيف أنهم قد أقاموا وحدات لها طابع شرطي ضبطية قضائية لحماية الحيوانات والبحث عن الحيوانات الضالة وإيوائها في أماكن إيواء ونحو هذا، يتباهون بهذا. ولكننا نقول لهم: هذا الذي تتباهون به لا تريدون به وجه الله، بل تتطاولون به على خلق الله، بدليل أنكم تقتلون الأبرياء من النساء والأطفال، وتجترئون على الإحراق والدمار والقتل، الدمار الشامل. فأين الرحمة؟ أين الرحمة مع البشر؟ لكن ديننا الذي جعل لكل شيء ضوابط حتى في القتل والقتال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يسن السكين، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لا ينبغي للحيوان المذبوح أن يبقى يشاهد أقرانه وهم يذبحون أمام عينيه، هذا من الإيلام، هذا من التعذيب، هذا ليس من الرحمة في شيء. من الرحمة في شيء، إذا دخلت محلا من محلات بيع الدواجن ربما تجد هذا العجب، دخلت مجزر من المجازر الآلية تجد إيلاما وتعذيبا نفسيا وجسديا للحيوان، وهذا ليس من الرحمة في شيء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. كيف ترجو الرحمة وقد خلى قلبك من الرحمة؟ هذه البغي، المرأة التي اعتادت فعل الفاحشة غفر الله لها لأنها سقت كلبا عطشانا، سقت كلبا استشعرت أنه قد سيطر عليه العطش. وهذا الرجل الذي بلغ به العطش مبلغا عظيما في صحراء يسير، بلغ به العطش مبلغا عظيما، فوجد بئرا، بئر عميق، فنزل البئر. البئر له درجات يستطيع أن ينزل منها، ربما هذا كلب صغير لا يستطيع أن يفعل هذا. فنزل الرجل وشرب، فلما صعد الرجل وجد الكلب يلهث، يأكل الثرى يأكل التراب من شدة العطش، فما كان من الرجل إلا أن نزل البئر وملأ خفه، ملأ نعله بالماء، قال: لقد بلغ بهذا من العطش مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه وأمسكه بفمه ورقى، صعد إلى أعلى البئر، ثم سقى الكلب فشكر الله له. يا الله، الكلب يعرف الجميل، يشكر. وكل حيوان أو كل إنسان أو كل مخلوق تسدي إليه معروفا وتصنع به معروفا، ماذا تنتظر إلا أن يدعو الله لك وأن يشكر الله لك والله سبحانه وتعالى معكم يسمع ويرى ولا يخفى عليه خافية، يعلم ما في الصدور وما في القلوب، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عملا، وربما يكون العمل بسيطا بسيطا جدا، أن تسقي كلبا أو أن تنقذ حيوانا كاد أن يقتل، فكيف إذا أنقذت إنسانا، كيف إذا أنقذت بريئا، كيف إذا شفعت لمحتاج. هذه أعمال عظيمة. كيف إذا فعلت ما هو أعظم من هذا في مرضات الله؟ الله لا يضيع عنه، لا يضيع عنده عملا ولا أجرا، يحفظ كل شيء. ولهذا شكر الله له فغفر الله له، شكر الكلب لهذا الذي أحسن إليه، لأنها أمة تسبح تذكر الله، نحن لا ندري ولا نعرف، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن الله يرى ويسمع ويسجل ويدون، فغفر الله له بهذا العمل. لا تحقرن من المعروف شيئا حتى لو كان العمل بسيط. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أمر بسيط والله لا يفعل الآن في مجتمعاتنا، قال: لا تحقرن جارة لجارتها من المعروف شيئا ولو فرس شاة. أنت لما بتطبخ اللحمة النهاردة، تعمل الإفطار، هل تفطر صائما؟ هل ترى جيرانك من المحتاجين من الفقراء؟ هل ترى من حولك من يليك؟ هل تراعيهم؟ هل تراعيهم؟ هل تحسن إليهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة: لا تحقرن امرأة من المعروف شيئا ولو فرس شاة. فرس الشاة هذا هو الحافر بتاع الشاة، وعادة الناس اليوم يلقون هذه الأشياء ولا ينتفعون بها. يعني حتى لو عامل كوارع، لو عامل مرقة كوارع، لا تحقر انك ترسل قطعة من لحم الكوارع في بعض المرق الى جارك او الى جارتك، هذا بسيط. او لو انسان مسكين تطعمه، هذا شيء بسيط، لكن اتدري ربما تدخل الجنة بهذا العمل؟ ربما يكون هذا العمل اعظم من كل حسناتك، فهو الذي يدخلك الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في القليل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا إلى نهاية هذا الشهر الكريم على الوجه الذي يحبه ويرضاه منا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول حكاية فيها الهدى، فيها العجائب من فضائل قربه، تهدي الفؤاد ويستجيب لربه.